لقد شامتك يا عباس يوم السطح عيناك، وقد أسعد ذاك اليوم أقواما وأشقاك. إذا ما كان في بغداد من تهوى ويهواك، فلا فرج عنك الله إن لم تأت مثواك.